الأمر الأول بعد يبقى أن تنهي عن صلاة صحية النفس

شنو اللي صار الواحد من الخير؟ شو صار؟ بين الفاروق مثلا او الاجر مثلا او مثال واجب معين مثل هذا اذا نزلت على نفسك اليوم خمس سنين تكون يوم الخميس على نفسك تكون يوم الخميس معين ومخيطه معين لا تكون السنه الاربعاء بالنية تبدا عليه ولكن تكون الجمعه بالنية لا يجب الخميس فاذا اثبتت عليك ايضا ما وإنما متوكل على مصبوطية النوع. اليوم جلابة إلى ما عند التخير مساعد التخير هذا التخير تدريب حقيقة حقيقة إلى منظر تدريب حقيقة مستقر وجود العالم وعلم بعد ما على الخط يعني على خط الآن عجيب جلال العدد جلال الفاسد قام شخص شو ماشي فلاس من الجبلات العدلاء يقول إلى الحق تتعاقب هذا العدد من الله يحفظ ممكن من ولا الحق يجب لأن هذا العدد ما كان عليه واجب متى تصير أن قادرت في الواجب على الله متى ما أمرت لأن الله ما أمر العبد إلا إن كان تقديم فإذا قيل بذلك قد نواجب العبد لا يقدم قال لكم مثل أن أمر أن ما لا قال إن تقول فقط بحسب وإنما بحسب الأمر لا أدرك قال الموت محدودية المريض العرض في مخصوصات الإسلام حتى الأمر ما أمر من الخارج لأن يدري أنه هذا في حالة صنعه من المحاطات يدري بأن الإنسان قتل أن محصل على قتل على حياة قتل هذا المهم المحدوديات المولى ولا ها؟ من المحدود حتى لو ما وجد نبو الآن هذا يشوف القاعدة الأمر بشيء يبتل النهي عن تطبيق الأمر بشيء يبتل النهي عن تطبيق أنه كان يبتل عنه عدل أنه كان يبتل عدل فإذا كان عدل يبتل واجب أو أما إذا كان لفظي لنفرض المولى ما قال لك لا تأكل مقابلة ها؟ عبارة المرتكب وين؟ المرتكب على أن الواجبات في الدنيا الحقيقية محمد بن عبد الله يجيب الإنسان عندما يتكلم في المسجد أمر لم يترك أما بعد ذلك يتوجه لكن يتوجه لأنه لا يوجد ما تتوجه أعطى أمر فلدرتم أعطى أمر فلدرتم تمام؟ بعد ذلك فإذا كان الواجب يشمل اليسر ويشمل العقل فلا يتوجه مزيد أما إذا كان الواجب أن الأوامر الواجبات تتقوم بالأوامر اللفظية فقط بعد أن النهي لفظي جرى جميع على هذا كيف المحافظ الثاني جرى المحافظ جرى المحافظ المحافظ الثاني الدولة التقوية الناس والأفانون الثاني وهو شرح القراءة جامع المقاطب شرح القراءة العذاب راح جامع المقاطب جامع يقول احنا شنو قلت يعني انت اذا كانت الواجبات عامة للمسيح والعقلية اما اذا كانت الواجبات فقط لفظية بعد ما بتصدق جامع المقاطب يقول احنا حتى لو كان مبنانا أن الواجبات فقط تتوقف بالأوامر النفسية معنى لكن الثمرة وين؟ فيما إذا تعارض واحد مع واحد مضيّع فقط النظر عن مضيّع التجربة الجميلة المقدمة محطة النعيم لو حدثت من خمسة سورة ثمرة النظر إنما يحدث من ثمرة عن ويحكم المسلم مختص ضد العنصر لان ضد العنصر النقيض النقيض ما وقع حتى ضد العذاب لا يقع عباده حتى تقول على العباده ما يقع العباده العذاب لا يتعلق به امر او منه يقع من هذا اما ارض في وجوده كله يمكن ان يقع عباده اما اذا كان غير عباده الله لان العباده يتناقض مع المخرجيه لان المخرجيه انا ما اقصد ان العمل التلصق بالتجسد الدم لذلك اراد ان اتدخل عليك الوقت يكون تسليم امر صح التوبه قبل صلاه الدم بس اذا ما ضبط يبدأ في الواقع الذي يبعد من الصدق، يعني جنابة مقصود سنة ثلاثة لا يتمثل يعني لكن سلاحان في المعصر يقول يقول الأمر بشيء ويقول به الصاف إنه تعارف صراط قال التمام إذا اشتغلت بالناس إذا تركت صراط الواجب بعد الحاجة وعلى لا تقصر منهم مراد المطلقات بناء على النهي عن الضرر لا Thank you.

الاعجاب في بيان هو لا يبحث عن حدود ما ابتدت الذي عنه حتى يقول ان العباده حتى العباده عنها تبع الباطل هذا مثل بيت امر الدليل يقول بان العباده لا يمكن ان تبع الباطل والى ان تبع الباطل على ما هو عليه المصلحه بلا قياس للمصلحه فيمكن ان في هذا العمل ان اصنع عبادته بالامر تلك المصلحه المفروض اليه ولا بد ان تصرف مو تصرف معنى وهذا يستبشر وان صدرت بعض الاعراض البشريه الناقد الواحد عمل kepada anak dari am hati dia minta jauh kepada kalian semua dari buah hati dari tahu jawa ini ada bukan cuma cuma nasi kari dari dapat dari asal akhir salat dan salat itu tapi itu bukan salat. أمر بطبيعة الصلاة المفتوح تسعة وخمسة تسعة تمام. بس هذا اسم أمر بطبيعة الصلاة، أمر بجعل الطبيعة. فإذا من أمر الإمام أدلت من هل الصلاة بالتنبيح؟ هل طبيعة الأستاذ؟ الأمر بالصلاة، الأمر بالشيء يحصل الذي عمل به، الأمر يتعلق بالطبيعة، النهي يتعلق بماذا؟ بالطبيعة، أيضا يتعلق بالطبيعة، لأن الأوامر والنواهي مستوى واحد، ما يجوز وما لا يجوز عليها، فأنت كان شوية دقيق، ما يجوز المستعجل بالفعل. إذا أدب الصلاة لا تصلي فأجل النجاسة أمر بطبيعة النجاسة، لا تصلي الظهر يعني نحن عن طبيعة النجاسة، فجنابك إذا ما أدلت النجاسة وجئت بثلاث الظهر هذا الظهر طبيعة الفرد، فإذا جعلنا الفرد وطبيعة الطبيعة نجاسة طبعا طبعا منها. الطبيعة منها. يعني هاي طبيعة منها. هو احنا قال احنا طبيعة. المنهج تحول المنهج وانجر. على الطبيعة له على هاي الطبيعة. الطبيعة. اذا ما بيهن. اذا ما بيهن. ما بدنا على العبادة هذا البيان ما نقولها لا عن مصدر ولا عن مصدر ليه؟ هو قال يقول بناء على أمر الشيخ لا يحسب النهي عن ضد فالمحافظة كانت الشيخ يقول عن الواجبات على الأوامر التي تقرب الواجب الموزع والوضيع أنا أخذ بشرط التسليم، يجب أن تنظر ذلك هذا المكان الذي يجب أن تنظر هذا عن الصلاة من أول البعد إلى آخر كثير آخر بشرط أن يأتي من المكلف الصلاة في أي وقت إن شاء الله من الوقت الوسيع يعني حتى الوقت الأعمى على أما الأفراد رضي الله الثانية بما لها من خصوصية الوقتية فليست مأمورة بهذا خصوصية وإنما المأمور به المنع من الفقر الطبيعة والأمور بالمضيق اللي هو أجل النجاسات إذا أن يقبل الإلحام به فإذا بالمزاح له من أفراد الذي هو بالمزاح لا يكون مأمورا به لا محالة الأمر لا يتعلق من أجل المدافع ولكنه لا يتعلق عن دوله هذا الطبيعة المأمور به يشمل لأن الأوامر تتعلق بالطبائع بمعنى الأوقات وهذا أساس في حصول الأمر ضد في حصول الأمر ضد الطبيعة ليش؟ لأن مدافع الطبيعة على أهل الصلاة الأولى المزاحم مشكلة فقط عن البيت عن شرعي كما هو المطلق الكفر عنه، الكفر عنه الكفر عنه من جهة العقل يقول المكلف إذا كان يقادر على الكفر لا يصح للمولى أن يقول ويجب تكفر عنه. من جهة أخرى في المكلف الآن والمولى بما أنه حكيم عندما يريد يقول العقل لكن لا حق في ذلك قادر على الأداء يوجد قادر. إذا كان قادر إلى الكلام، أما إذا كان المكلف المكلف الحكيم يعلم بأن العبد عاجز عن وجه الكلام أم لا. فإذا وجه المولى إلى العبد هذا مقصود في أمر المولى شنو؟ القدرة على العبد. فإذا القدرة هم شرط عقلي وهم شرط كله موسي نفسي يقول فإنها المحافظة كنت لما يجبت الأوامر تعلق النوامر على الضرب الخارجي اللي سميت جبارة بطول دعب معاشي على طول انتباع الصلاة عليه فائري فإذا المكلف قادر عليه يوم غير مقبول مقبول من البداية المنزلة من كل من العرض فلن يصلى لكم الدعاء الأمر منطلق عنه ويروح صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ليش؟ على الدعاء صلى الله عليه وسلم هو الحق النحيل يقول